هذا يقول أحسن الله إليكم، عندنا في البلد يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس بعشر دقائق، هذا غريب. فإذا عجلت الفطرة في بيتي دون إعلام الناس، هل يعد هذا تفريقا لجماعة المسلمين؟ لا، الواجب عليك أنت أولا ألا تقول هذا، وأن تنصح لهؤلاء الذين يؤذنون وثبت عندك أنهم يؤذنون بعد غروب الشمس، هذا أولا إذا تأكدت من ذلك. وإلا الواحد يتهم نفسه مع الجماعة، إلا إذا قامت معك جماعة تشهد بأن هؤلاء يؤخرون المغرب، أذان المغرب حتى تفوت عشر دقائق أو قريبا منها، فإنهم حينئذ ينصحون. فإذا أبوا ورأيتم أنتم الشمس ولم يحل بينكم وبينها حائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذا أدبر النهار منها هنا، أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، في بعض الطرق وأشار بيده نحو المشرق وأشار بيده نحو المغرب، إشارته بيده نحو المشرق لإقبال الليل، وإشارته بيده نحو المغرب إشارة إلى إدبار الليل، هناك إقبال الليل وهنا إدبار الليل. قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق محل طلوع القمر، وأدبر النهار منها هنا يعني محل غروب الشمس، ثم قال وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، حان له وقت الإفطار، وذلك لتعليقه عليه الصلاة والسلام للأمر وهو الفطر على مجموع الأمور الثلاثة، وأكده بغيبوبة الشمس. فإن ضوء الشمس قد يذهب ولم تغرب الشمس، إما بأن تكون في واد أو بين جبال أو في غابة أو في منهبط، أو طلع سحاب بيننا وبينها كما في حديث أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس كما في البخاري، فحال دون رؤية الشمس الغيم، أو شيء من ذلك. فلأجل هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالعلامات الثلاث توكيدا لدخول وقت الإفطار، فقال وغابت الشمس يعني أن إقبال الظلام ليس بسبب غيم، أو إقبال الظلام عليك أنت ليس بسبب كونك في منهبط من الأرض بين جبال أو في وديان أو في غابات ونحو ذلك. ثم قال وغابت الشمس، فإذا كنت مثلا على سيف البحر على جانب البحر أنت ومن معك وترون غياب الشمس، وجبت فغابت واختفت في الأفق كأنما سقطت في الماء لا ترى شمسا وإنما ترى الحمرة، أفطر ولو أذن بعدها بنصف ساعة لا عليك. أما إذا لم تكن متيقنا بأن تكون في البلدة وفيها عماير عمران طويل مرتفع ونحو ذلك، فلا، يجب عليك أن تراعي هذا، وبالله التوفيق.